المايلستون في اشياء يمكن اخذها على ثلاث مسارات، في شيء اكاديمي وفي شيء وظيفي وفي شيء فيما يتعلق بالشهادات الاحترافيه. طبعا قبل اتكلم على هذا انا بتكلم على نظرتي للشهادات الاحترافيه او الاكاديميه او كلها. الشهادات بنظري هي يعني تحقق من طرف ثالث انك تملك المهارات والمعلومات اللازمه لملء هذه الشهاده، هذا واحد. الامر الثاني تعطيك طريقه منظمه للتعلم، انا انظر لها الشغلتين هذه. وش معنى الكلام هذا؟ بيجي واحد والله يعني يناقش ويقول لك لا والله في ناس ما عندهم شهادات لكن مؤهلين، صحيح، لكن انت لازم تختبره لانه ما هو مختبر من الطرف الثالث اللي هي الجامعه، وكل ما زاد مثلا تصنيف الجامعه او شيء كل ما زادت دقه هذا الاختبار حقه.